هذا الكتاب ليس مجرد كتاب تطوير ذات بس، هذا الكتاب راح يغير حياتك تماما. لا توجد قائمة لأفضل 10 كتب إلا ويكون هذا الكتاب منها ويتصدرها أحيانا. أكثر من 400,000 شخص في موقع Goodreads قيموه بمتوسط 4.1 من 5، وجاء في المركز الرابع في موقع Lifehack، وفي المركز الرابع أيضا في موقع Medium، واحتل المركز الثاني في موقع Goalcast. أما بالنسبة للمواقع العربية فقد جاء في المركز السادس في موقع مجلتك، وجاء في المركز الثالث في موقع أكاديمية نيرونت، وفي المركز الأول في موقع أكاديمية مجتهد. فعلا هذا الكتاب معجزة. الكتاب هذا ما راح يطورك فقط، بل راح يعطيك حلول جذرية في كل جانب من جوانب حياتك، في حياتك العائلية وفي حياتك الزوجية وفي حياتك الشخصية وحياتك المهنية، بل سيقدم لك حلول جذرية حتى في تجارتك. لما نقول في كل جوانب حياتك نتكلم حرفيا في كل جوانب حياتك. بناء على موقع Goodreads هذا الكتاب تقدر عدد صفحاته ب 381 صفحة، ما يحتاج تقراه، أنا قريته وراح أشرح لك وأعطيك فايدته، وراح أشرح لك شرح وافي يغنيك عن قراءة الكتاب بإذن الله. راح أشيل من الكتاب الحشو وأعطيك الزبدة. ويلا يلا يلا عشان ما أطول عليك في المقدمات، شرح مقدمة كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية للمؤلف العظيم جدا ستيفن ريتشارد كوفي في هذا الفيديو. اللي جايين من الانستغرام عارفين وش راح اقول بالضبط. جهز كوب قهوتك يا صديقي المتابع او مشروبك اللي انت تحبه وركز معاي، لان الكلام اللي جاي جميل جدا وخطير جدا، ويلا نستمتع. والله اسلوبي في المقدمة حسسني اني معلق كرة قدم. يلا اول فيديو في اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين كتب، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معاك اخوك ناصر العقيل، واذا انت جديد على هذه القناة انا في هذه القناة اقرأ كتاب واعطيك فائدة، فاذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك معي. مثل ما هو واضح من عنوان الكتاب يا صديقي المتابع، راح تصنع التغيير الجذري في حياتك وتنجح فيها بمجرد ما تطبق هذه السبع عادات. لاحظ يا صديقي المتابع انه قال عادات مو سلوكيات، والفرق كبير جدا. العادات يا صديقي المتابع هي سلوكيات دائمة، وحط تحت دائمة مليون خط. وأحب أبشرك أن هذه السبع عادات هي عادات فكرية، يعني الموضوع بإذن الله ما راح يكون فيه تعب. كل اللي عليك أنك تكون متعود تفكر بالسبع طرق هذه، وأهلا وسهلا بك في عالم تحقيق النجاح. ممتاز. لكن يا صديقي المتابع قبل لا أبدأ أشرح المقدمة، أبغاك تفهم أن التغيير اللي قاعدين نتكلم عنه هنا هو التغيير الجذري. أعيد وأكرر، التغيير الجذري، مو تغيير هش وسطحي يوم يومين ويختفي، لا، تغيير جذري يدوم طويلا. ويقول لك ستيفن كوفي لصناعة التغيير الجذري هنالك مفتاحان وأداة. تخيلها كذا على شكل خزانة لها بابين، تفتح الباب الأول بعدين تفتح الباب الثاني بعدين تمسك الأداة وتبدأ في صناعة التغيير الجذري. وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن المفتاحين، وراح نخلي الأداة في فيديو مستقل لأنها مهمة جدا. جميل؟ جميل. المفتاح الأول يا صديقي المتابع هو من الداخل إلى الخارج، ويقصد به أن التغيير الجذري يبدأ من الداخل إلى الخارج عكس ما يعتقد معظم الناس. فالكثير منا يعتقد أن التغيير يبدأ من الخارج إلى الداخل، يعني مثلا عشان تتغير حياته لازم تتغير الظروف الخارجة والمحيطة فيه، تنهال عليه الفرص وتتمهد له الطرق وتزول العقبات. والكلام هذا يا صديقي المتابع غلط، العكس هو الصحيح. التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل إلى الخارج. إذا تغيرت أنت من الداخل تتغير كل ظروفك من الخارج. تخيل يا صديقي المتابع بمجرد ما تعكس هذا المفهوم حياتك حتنقلب عقبا على رأس. شفت لما كانت البشرية لآلاف السنين تعتقد أن الأرض هي اللي ثابتة والشمس هي اللي تتحرك، إلى أن جاء العالم العظيم جدا نيكولاس كوبرنيكوس وقال لهم لا، الشمس هي اللي ثابتة وحنا اللي ندور. طبعا مع احترامي الشديد جدا لأصدقائي اللي يعتقدون أن الأرض مسطحة، كوبرنيكوس كان مع فريق الكرويين. البشرية عكست المفهوم فأحدثت قفزة في تاريخها. تخيل لو ما عكسنا هذا المفهوم ما راح نوصل لكل اللي انت قاعد تشوفه اليوم من تطور وتقدم علمي وحداثة. ما راح يكون في لا طيارات ولا أقمار صناعية ولا تلفزيونات ولا جوالات ولا انترنت ولا شيء من اللي انت قاعد تشوفه الآن. فشكرا شكرا شكرا جدا يا كوبرنيكوس. لولا الله ثم كوبرنيكوس كان ما قدرت أتكلم معاك يا صديقي المتابع من هذا المنبر. وأنت يا صديقي المتابع، بمجرد ما تعكس مفهوم التغيير عندك، وإذا تغيرت من الداخل حياتك ستتغير تماما، ستنهال عليك الفرص وتتمهد الطرق وتزول العقبات. قايل لكم والله العظيم أني أحس أني معلق إلى حد الآن، أنا ما أخذ وضعية المعلق، لكن ما علينا، خلينا نكمل. ممكن تسألني يا صديقي المتابع، طب وش أغير من جوا مثلا؟ أغير كلوتي عشان يزيد دخلي المادي، ولا أسوي أبجريد للكبد عشان أصير رئيس شركة، ولا وش أسوي بالضبط؟ تعجبني فيك يا صديقي المتابع ظرافتك وخفة ظلك، ظريف. أنا أقول لك، يقول ستيفن، غير تفكيرك، غير منظوراتك الفكرية تتغير حياتك. وهذا هو المفتاح الثاني يا صديقي المتابع. وخلني أعطيك نبذة عن قوة المنظورات الفكرية. فيلسوف فرنسي يقول، صارت لي تجربة مع المنظورات الفكرية عجيبة جدا، وخلتني بعدها أشك أن الجدار هذا هل هو فعلا حقيقي أو مجرد وهم بسبب منظوراتي الفكرية. يقول، مرة كنت واقف في إشارة في تقاطع، وصار حادث قدامي بين سيارة ودباب، وبحكم أني شاهد على الحادث، أول ما جاء رجل المرور طرت عليه وقلت، يا حضرة الشرطي، الحادث هذا صار قدامي بالضبط، وراعي السيارة هو اللي صدم راعي الدباب. فقال لي الشرطي، أنت متأكد؟ قال، زي ما أشوفك يا حضرة الشرطي. قال الشرطي، لكن كل الناس اللي موجودة في التقاطع وشهدت على الحادث تقول غير كذا، تقول الراعي الدباب هو اللي صدم راعي السيارة. قال، أقول لك الحادث صار قدامي يا حضرة الشرطي، قدام عيني، راعي السيارة هو اللي صدم راعي الدباب المسكين، وشوف عيني، شوف عيني، يعني بكذب عيني؟ يقولوا، أخذت أنا والشرطي ناخذ ونعطي، ناخذ ونعطي، لين جاء راعي الدباب وقال لي، أشكر لك شهادتك فعلا، ولكن الحقيقة هي أني أنا اللي صدمت راعي السيارة. What؟ نعم يا صديقي المتابع، ردة فعل الفيلسوف الفرنسي كانت زي كذا بالضبط. فيقول الفيلسوف الفرنسي، استدرت وأنا لا أكاد أصدق ما حدث، هل فعلا عيني شافت العكس تماما؟ يقول، جلست طول اليوم أفكر في هذا الموضوع وأفكر كيف شفت السيارة هي اللي صدمت راعي الدباب، ثم عرفت أخيرا أن السبب هي منظوراتي الفكرية، لأني كنت طول عمري أعتقد وأشوف أن الدباب أضعف بكثير من السيارة، وأن مستحيل راعي دباب يصدم راعي سيارة. لما صار الحادث قدامي تشوهت الحقائق، ومن بعدها بدأت أشك في كل حقيقة موجودة حولي، هل هي فعلا على ماهيتها ولا أنها متشوهة بسبب منظوراتي الفكرية. نعم يا صديقي المتابع، المنظورات الفكرية قوية إلى هذا الحد وأكثر. فالمنظورات الفكرية هي كل الأفكار المتراكمة من انولدت إلى هذا اليوم، وكل الخبرات والتجارب اللي مريت فيها في الحياة تجمعت كلها فشكلت لك المنظورات الفكرية. ويقول ستيفن كوفي، المنظورات الفكرية هي كالعدسات التي نرى من خلالها العالم، وهذه العدسات تفرق من شخص لشخص. في بعض الناس عدساتها نظيفة، وفي بعض الناس عدساتها وسخة مخدوشة، وبعضهم مكسورة ومقعرة ومحدبة وانت ماشي. فيقول، أول خطوة نحو التغيير الجذري هي أنك تشيل المنظورات الفكرية وتستبدلها بمنظورات فكرية أفضل وأحسن، لكي ترى العالم من خلالها بشكل أفضل. ولما تتغير منظوراتك الفكرية إزاء أي شيء، راح يتغير تعاطيك وتعاملك معاه، ومن هنا يحدث التغيير الجذري يا صديقي المتابع. فمثلا لو كان الفيلسوف الفرنسي هو رجل المرور وصار الحادث قدامه، كان ركب الخطأ راعي السيارة المسكين بسبب منظوراته الفكرية. وراح أقول لك يا صديقي المتابع القصة اللي من خلالها اكتشف ستيفن كوفي قوة المنظورات الفكرية، لكن خلني أجهز قهوتي وارجع لك. أكذب عليك، Hey Siri, set a timer for 5 minutes. Okay, 5 minutes and counting. يقول ستيفن كوفي، أحد أبنائي مر في فترة صعبة أثناء طفولته، تدنى فيها مستواه الدراسي إلى ما تحت المتوسط، وكان مستواه في لعبة كرة البيسبول كارثي جدا. يقول، فقررنا أنا وزوجتي ساندرا أننا نسانده ونوقف معاه لين يعدي هذه الفترة الصعبة. فيقول، لدرجة أن كنا إذا حضرنا مباراة البيسبول ننهال عليه بصيحات التشجيع، هيا يا بني أنت تستطيع فعل ذلك، امسك المضرب بالشكل الجيد وستفعلها، ومن ذا الكلام. وكان إذا أحرز تقدم بسيط جدا بالغنا في المدح، وكنا خط الدفاع الأول ضد صيحات التنمر من زملائه. يقول العجيب أن كل هذا الدعم اللي سويناه لم يجدي نفعا، بالعكس زعل ولدي وقال لا تشجعوني أنا ما أبغى تشجيعكم، ولعبة البيسبول أكرهها جدا ولا عاد راح ألعبها بعد اليوم. يقول فأصابنا عليه القلق. يا أخي العوائل الأمريكية كيوت والله كيوت. أصابنا القلق، أنا كنت طول عمري أشوت الهوى بدال الكورة ولا حد درى عني. المهم يقول جلست أنا وزوجتي ساندرا نتناقش ونحاول نعرف وش الأسباب اللي خلت كل هذا الدعم لا يجدي نفعا. يقولوا بعد عدة نقاشات أدركنا أن كل اللي سويناه له غلط. غلط؟ إيه غلط يا صديقي المتابع. يقول بكل تصرفاتنا هذه كنا نعكس له ماذا يوجد في منظوراتنا الفكرية إزاءه، وكأننا نقول له بشكل غير مباشر لقد قيمناك يا بني بناء على معايير النجاح التي وضعها المجتمع، وإنك إن لم تحصل على درجات عالية جدا في المدرسة وإن لم تلعب كرة البيسبول بالشكل الجيد فأنت لديك قصور وأنت تعاني من ضعف وتحتاج من يدعمك ومن يدافع عنك. وأدركنا أنا زوجتي ساندرا أنه عشان يتغير ولدنا لازم نغير تفكيرنا عنه. تخيل. يقول فبدأنا في عملية تغيير المنظورات الفكرية وبدأنا نراه على أنه طبيعي وهو طبيعي، فتوقفنا عن تشجيعه وعن الدفاع عنه ودعمه. يقول ولأنه كان متعود على هذا الدعم مننا وجدنا منه ردة فعل ولكننا تجاهلناها، وكأننا نقول له أيضا بشكل غير مباشر أنت طبيعي وسليم ولا تعاني من ضعف وليس لديك قصور ولست بحاجة لدعمنا ولا لدفاعنا، وأنك يا بني لديك شخصية مستقلة يجب أن تشكل نفسها وتتجلى. يقولوا بعد ما غيرنا منظوراتنا الفكرية تغير ولدنا وتحسن مستواه الدراسي وتحسن أداؤه في لعبة كرة البيسبول، بل وتحسنت علاقته مع أصدقائه وكون علاقات أكثر بكثير من قبل، فشكلت شخصيته نفسها وتجلت وبرزت كما أردنا أن تفعل. يا الله يا الله يا الله يا الله، أي عقل هذا يا ستيفن؟ ممكن تقول يا صديقي المتابع لا لا لا لحظة الموضوع مبالغ فيه شوي، أغير أنا تفكيري عن ولدي عشان ولدي يتغير؟ نعم يا صديقي المتابع، هذه قوة المنظورات الفكرية. وخلني أقول لك هذه القصة العجيبة. مدرسة في القرن العشرين جمعت الطلاب الأذكياء وحطتهم في فصل، والطلاب اللي عندهم قصور في الذكاء وحطتهم في فصل، وعلى كشف الأسماء لكل فصل كتبوا هذا الفصل لديه قصور وهذا الفصل لديه شقق. لا أوكي أمزح. هذا فصل أذكياء وهذا فصل لديه قصور في الذكاء، وفي واحد من الأترام الدراسية حصل خطأ مطبعي فعكسوا التصنيف في كشف الأسماء. الفصل اللي عنده قصور في الذكاء كتبوا عليه فصل أذكياء، وفصل الأذكياء كتبوا عليه فصل لديه قصور في الذكاء. واللي حصل يا صديقي المتابع انهم ما اكتشفوا هذا الخطأ إلا بعد ما قرب الترم أن ينتهي، وفوجئوا بأن نتائج الطلاب الأذكياء تدنت ونتائج الطلاب الذين لديهم قصور في الذكاء ارتفعت. والسبب وراء ذلك أن المعلمين يقرون في الكشف فصل طلاب لديه قصور في الذكاء، فيشكل منظورات فكرية أنهم طلاب لديهم قصور في الذكاء ويتعاطى ويتعامل معهم على النحو ذلك، فيعانون من قصور فعلا. والعكس صحيح، قبل لا يدخل فصل الأذكياء يقرأ المعلم فصل أذكياء فيشكل منظورات فكرية على أنهم أذكياء ويبدأ يتعامل معهم ويتعاطى معهم على أنهم طلاب أذكياء، وهذا يحسن مستوى الذكاء عندهم فعلا. صديق المتابع الكلام هذا حقيقي، حقيقي جدا، وكثير من الأحيان نتناقش أنا وأهلي عن هذا الموضوع ونقول لاحظوا كيف الأجانب يتعاملون مع أطفالهم اللي عمرهم 5 سنوات 6 سنوات، يتعاملون معهم على أنهم كبار ويكلمونهم على أنهم كبار، ولذلك تجد معدلات الذكاء عندهم أعلى. وهذا اللي سواه ستيفن كوفي مع ولده بالضبط، فبدال ما يتعاطى معاه على أنه ولد يعاني من قصور صار يتعاطى معاه على أنه ولد طبيعي ومستواه الدراسي لما تدنى هذا طبيعي، القليل من الجهد ويرجع زي ما كان، ومو شرط يكون مستواه في لعبة كرة البيسبول خرافي عشان يكون إنسان طبيعي، وبكذا تغير ولده. هذه قوة المنظورات الفكرية يا صديقي المتابع، ومثل ما قال ستيفن كوفي عندما تغير منظوراتك الفكرية إزاء شيء ما يتغير تعاطيك معه، ومن هنا يحدث التغيير الجذري. فيعطينا ستيفن كوفي هذا الاقتباس العظيم جدا، يقول إذا زرعت فكرة حصدت عملا، وإذا زرعت عملا حصدت عادة، وإذا زرعت عادة حصدت شخصية، وإذا زرعت شخصية حصدت مصيرا. يا سلام. وعلى طاري الزراعة والحصاد يا صديقي المتابع، يقول ستيفن كوفي غالبا لن تستطيع تغيير منظوراتك الفكرية بين يوم وليلة، بل عشان تصنع التغيير الجذري هنالك أداة واحدة فقط، ألا وهي نظرية المزرعة يا صديقي المتابع. وهذه الأداة اللي راح أشرحها لك بإذن الله في فيديو مستقل، لأنها تحتاج كوب قهوة غير كوب القهوة اللي موجود معك، وأنا ما أبغاك تشرب كوبين قهوة يا صديقي المتابع في نفس اليوم، فصحتك تهمني يا طويل العمر. ولكن بعض المنظورات الفكرية قد تتغير في نفس اللحظة، وهذا قد صار لنا كثير وصار لستيفن كوفي أيضا. يقول ستيفن: أتذكر تجربة تحول منظور فكري صغيرة مررت بها عندما كنت في طريقي نحو مترو الأنفاق في مدينة نيويورك في صباح أحد أيام الأحد. أحد أيام الأحد، زده كان يوم أحد يعني. كان الناس يجلسون في هدوء، بعضهم كان يقرأ الجرائد، والبعض الآخر كان غارقا في التفكير، والبعض أغلق عينيه طلبا للاسترخاء. كان الجو يغلفه الهدوء والسلام، وفجأة دلف إلى عربة القطار رجل بصحبة أطفاله. آها بدينا. وكانوا يثيرون جلبة شديدة قد أحدثت تغييرا مفاجئا في جو المقطورة. إني والله داري. جلس الرجل بجواري وأغلق عينيه وكأنه لا يرى أبدا ما يحدث من أطفاله، وكان الأطفال يذرعون العربة ذهابا وجيئة وهم يصرخون ويقذفون الأشياء بل وينتزعون الصحف من أيدي الناس، مما تسبب في إزعاج شديد. ومع ذلك الرجل لم يحرك ساكنا بجواري، وكان من الصعب ألا أشعر بالضيق، ولم أستطع أن أصدق أن هذا الرجل متبلد إلى الحد الذي يجعله يترك أطفاله يفعلون ما يحلو لهم دون أن يفعل أي شيء حيال تصرفاتهم أو أن يتحمل مسؤوليتها. يا حليل يا أخي ستيفن كوفي، دمه خفيف. تعال تعال شوف اللي عندنا. تعال، هو في المول في بوابة واحد وعياله في بوابة 17، قروشوا الناس وقروشوا رجال الأمن، وكل شوي واحد منهم ضايع، ومرة ذا يضيع يلقونه بعدين لا لقوا ذا ضاع الثاني، وعياله يحتاجون انتربول عشان يهجدون وهو قاعد. المهم ما علينا. فالتفت إلى الرجل قائلا: سيدي، إن أطفالك يسببون إزعاجا كثيرا للركاب، فهل يمكنك السيطرة عليهم قليلا؟ رفع الرجل بصره ونظر إلي وكأنه وعى أخيرا ما يجري، وقال بهدوء: أنت على حق، أعتقد أن علي فعل شيء ما حيال ذلك. لقد عدنا لتونا من المستشفى وقد توفيت والدتهم منذ ساعة، وأنا عاجز عن التفكير تماما، وأعتقد أنهم أيضا لا يعرفون كيف يتعاملون مع الموقف. يقول ستيفن: هل تتخيل كيف كان شعوري لحظتها؟ لقد تغير منظوري الفكري تماما، وفجأة رأيت الأشياء من منظور مختلف، ولأنني رأيت الأشياء من منظور مختلف فقد فكرت بأسلوب مختلف وساورني شعور مختلف، وبالتالي جاء تصرفي مختلفا، إذ زال ضيقي ولم أعد مهتما بالسيطرة على توجهي وسلوكياتي، فقد شعرت بألم الرجل يعتصر قلبي وتدفقت بداخلي مشاعر التعاطف والشفقة على حاله. لقد توفيت زوجتك توا، أنا آسف جدا، هل يمكنك التحدث في الأمر قليلا؟ هل توجد طريقة أساعدك بها؟ ومن تلك اللحظة تغيرت الأمور تماما. فيقول ستيفن كوفي: ممكن تتغير منظوراتك الفكرية في لحظة، وأكيد أنه قد مر عليك موقف مثل ما مر علي وتغيرت في منظوراتك الفكرية. يقول: وأنا متأكد أن باقي الركاب المنزعجين في الباص لو عرفوا السبب كان تغير تعاطيهم مع الموقف، وتلقاهم يتلطفون ويتوددون لهذول الأطفال رحمة وشفقة بهم، أمهم توهم ميتة. فعشان كذا كنت أكرر لك يا صديقي المتابع، هذه هي قوة المنظورات الفكرية. أدري أني أزعجتك، قوة المنظورات الفكرية، قوة المنظورات الفكرية، قوة المنظورات الفكرية، أدري، لكن صدقني أني قاعد أعيد وزيد فيها، أعيد وزيد فيها، لأنها مهمة، مهمة جدا. وبقول لك هذه الكلمة ممكن تقول عني مبالغ، والله لو ما تطلع من هذا الكتاب إلا بإدراك قوة المنظورات الفكرية وكيف أنها راح تغير حياتك تماما لكان ذلك كافيا. لذلك يا صديقي المتابع نعيد للتأكيد: أول مفتاح هو لازم تعكس مفهومك عن التغيير، وأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، وبعد كذا تتغير كل ظروفك المحيطة من الخارج، واللي تغير من الداخل هو منظوراتك الفكرية اللي من خلالها ترى العالم، واللي إذا غيرتها إزاء أي شيء راح يتغير تعاطيك معه. وعشان تغير المنظورات الفكرية تحتاج تستخدم أداة واحدة، ألا وهي نظرية المزرعة اللي راح أشرحها لك في الفيديو القادم بإذن الله. حنا نتكلم عن تغيير جذري، والتغيير الجذري يحتاج وقت. إيه يا صديقي المتابع، أنا أبغاك بعد ما تخلص هذه السلسلة تكون أخذت منعطف من منعطفات حياتك مثل ما قلت لك. هذا الكتاب راح يكون منعطف، فإذا طبقته بالضبط راح تتغير حياتك، وعد بإذن الله أنها حتتغير، وإذا كنت تبغى تنجح راح تنجح، وإذا تبغى تحسن علاقتك الزوجية راح تحسنها، مع أطفالك المراهقين حتضبطها، في كل مجال من مجال حياتك بإذن الله. شفت يا صديقي المتابع، دخل علي المغرب عشان أقنعك إن المنظورات الفكرية قوية. الآن يا صديقي المتابع، بعد ما علمتك قوة المنظورات الفكرية، أبغاك تسأل نفسك هذه الأسئلة: هل كانت المشكلة فعلاً في منظوراتي الفكرية؟ هل فعلاً أنا أشوف الأمور حولي بالشكل هذا بسبب منظوراتي الفكرية؟ هل فعلاً أنا شكلت منظورات فكرية خلتني أشوف عائلتي بالشكل هذا وعشان كذا صارت عائلتي بالشكل هذا؟ هل فعلاً منظوراتي الفكرية كانت السبب اللي خلتني أشوف شريك حياتي بعيد جداً عني وما يهتم فيني وعشان كذا صار فعلاً بعيد عني وما يهتم فيني؟ هل فعلاً أنا في منظوراتي الفكرية كنت أشوف إن في فجوة كبيرة بيني وبين أولادي وخصوصاً المراهقين منهم وعشان كذا في فعلاً فجوة كبيرة بيني وبين أولادي؟ هل فعلاً منظوراتي الفكرية هي السبب وراء كل شيء أشوفه الحين؟ ممكن، والله ممكن. على فكرة، الناس اللي فاهمة في قوانين الجذب والقوانين الكونية عارفة أن الكلام هذا حقيقي، والناس اللي تفهم في علم النفس عارفة أن الكلام هذا حقيقي، وبرضو الناس اللي دارسة العلوم الفيزيائية وفيزياء الكم عارفة أن الكلام هذا حقيقي. واتمنى إذا في أحد يعرف في قوانين الجذب والقوانين الكونية وعلم النفس وقوانين الفيزياء وفيزياء الكم أنهم يشاركونا معلوماتهم وتجاربهم اللي مرت عليهم في قوة المنظورات الفكرية في التعليقات، وراح يعطونكم آلاف الأدلة اللي تثبت أن هذا الكلام حقيقي. وأنت يا صديقي المتابع شخصيا، ما قد سمعت ان في ناس عايشة طول عمرها مشلولة لانها تعتقد انها هي مشلولة وهي ما فيها شيء؟ واكيد انك قد سمعت عن الحمل الكاذب، كيف انه يكون في حرمة تغذي منظوراتها الفكرية انها هي حامل هي حامل هي حامل وينتفخ بطنها فعلا وهي ما هي بحامل. بالضبط، وفي ناس كثيرة ممكن تكون انت من ضمنهم، حولهم فرص كثيرة يقدرون يصنعون التغيير في حياتهم وينجحون فيها حتى، لكن ما هم شايفينها بسبب منظوراتهم الفكرية. وراح أثبت لك الكلام هذا لما نجي نتكلم عن العادات الثلاث الأولى بإذن الله. لذلك يا صديقي المتابع، أنا متأكد أنك تعرف لك شخص ودك أنه يعرف أهمية المنظورات الفكرية ويغير منظوراته الفكرية عشان تتغير حياته. ارسل له هذا الفيديو، وإذا تشوف أنك استفدت يا صديقي المتابع لا تنسى تعطيني لايك، وتراني في الانستغرام أنزل مقطع كل يوم من الأحد إلى الأربعاء، تقدر تتابعني، راح أحط لك الرابط في الوصف. وبالله عليك يا صديقي المتابع، إذا ما اشتركت معي في اليوتيوب إلى حد الآن، وش قاعد تنتظر؟ اضغط زر الاشتراك يلا. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، شكرا لحسن الاستماع، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة جديدة وجرعة أفضل. سلام عليكم. ومن الشوق رسول بيننا تيرارا، ونديم قدم الكأس لنا.